ما تصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الأرضية كده الأرضية برحمة خاصة. اللهم صل على النبي. الله أكبر. يا على نبينا الصلاة والسلام. الله أكبر. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا اي والله نعم. يا هادي يا رب. يا هادي يا رب. يا هادي يا رب. القلوب هامت يا مولانا والله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله الله. نعم سيدنا والله أعلم. الله أكبر. نعم جهاد يا رب. تلك آيات الكتاب المبين. الله الله الله الله. اللهم انزل. إنا سيدنا الله يفتح عليك. الله يا سيدنا نحن نقص عليك أحسن القصص. كده عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. الله أكبر. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده اللهم صل على النبي. إن اليوم شاعره. نعم سيدنا. الله أكبر. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم يا سيدنا. نعم. نعم يا سيدنا الله. نعم. نعم يا سيدنا. نعم نعم. اللهم صل على النبي. نعم. كمان يا مولانا. كمان يا سيدنا نعم. اللهم صل على النبي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر. حقا يا سيدي نعم. الله الله الله. نعم يا سيدي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس يا عم الشيخ انور. اللهم صل على النبي. نعم امتداد امتداد مش ابتداء يا سيدي. امتداد والله. نعم يا سيدي. نعم الله اكبر. مدرسة. الله اكبر. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك لك كيدا. نعم الله اكبر. نعم يا نعم نعم الله. قال يا بني تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا أكبر. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تكراره يزيد تجملا. نعم يا سيدنا والله. نعم. الله الله يا مولانا. انا تقدرش قلت لك كل حاجه. حاضر حاضر ما تقدرش. ان الشيطان للانسان حقا يا سيدنا. الله اكبر. نعم يا سيدنا. نعم. اذ قال يوسف كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا الله الله الله. نعم يا سيدنا اللهم صل على النبي. نعم يا سيدنا. مش عارف يعني وقفه كده والنبي. نعم ايوه يا سيدنا. ايوه يا سيدنا ده انا واقفه كده والله. نعم الله. شرح الله صدرك يا سيدي. هامت والله هامت. من لم يجد في قلبه روح المحبة للقرآن فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. أني اليوم شاعره. وصلي على صحبه. الله أكبر. قال يا بني لا تقصص رؤيا نعم يا سيدي. نعم الله أكبر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. أيوة مش كلام. قال ربي ذلك. نعم. فعليك. اشرح صدرك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. عليه السلام. اللهم صل عليهم جميعا. الله أكبر. ويعلمك من تأويل الأحاديث. السلام. اللهم. نعم يا سيدنا. نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يا حبيبي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. نعم. نعم. نعم يا سيدي. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما ابكي يا سيدنا. نعم يا سيدنا. ابكي يا سيدنا. نعم. إن ربك عليم حكيم. أيوة أيوة. الله أكبر. الله أكبر. نعم. لقد كان في يوم النبي، اللهم صل على النبي. نعم فيها كمان يا سيدنا الله، فيها كمان يا مولانا. نعم نعم لقد كان في يوسف وإخوته صلي على النبي. نعم نعم يا سيدنا نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى نعم نعم أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يشرح صدرك يا سيدنا. وكذلك يجتبيك ربك صلى عليه. الله أكبر. نعم يا سيدنا نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته مولانا. عايزة تسمع الشيخ انور الشحات انور وجاية والارواح صاغية والقلوب والشغل بيمشي تمام قوي والنبي تريحنا وتريحنا كمان روحنا وريحنا لك الحبيب محمد. ان ربك عليم حكيم. الله اكبر الله اكبر الله عليم. انا تعالى جل شأنه براحتك الدلع تغنى كده. لقد كان في يوسف وإخوته يا سيدنا. نعم اللهم صل على النبي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا على النبي الله اكبر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله أكبر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أرسله معنا غدا. يا حبيبي نعم. أيوة. أرسله معنا غدا. كده سيدنا. الله أكبر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن مدرسة يا سيدي. نعم الله أكبر. أرسله معنا غدا. أيوة. أرسله معنا غدا. أرسله معنا غدا. أرسله معنا غدا. قالوا يا أبانا تكملات يا أخوانا والله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله الله. نعم يا سيدنا والله. اللهم صل على النبي. عيشنا في روضة والله. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا نعم يا سيدنا. نعم جاي وصار النبي درسة كبيرة يا سيدي. أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله يحفظك. نعم يا سيدنا الله يحفظك والله. نعم الله أكبر. ايوه ايوه يا حضرة النبي. بقينا للقرآن والسنة. ما عادش باقي حاجة في الكون خالص غير كده. اللهم صل على النبي. نعم الله أكبر. نعم يا سيدنا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. جزاك ربنا يا سيدي. اشرح صدرك. اللهم صل على النبي. اتقى بركات لحالك. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف له الذئب وأنتم عنه غافلون. الله يا سيدنا الله أكبر. تخافش الذئب لو اتناس. الله أكبر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. اللهم صل على النبي. أي الاستاذ نعم يعني قلب حد. الله اكبر. النبي حاضر والله. النبي حاضر. نعم يا سيدي. نعم الف صلاه عليه. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة إنا فتح العليم يا سيدي. فتح العليم يا سيدي. الله أكبر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا سيدنا اللهم صل على النبي. نعم انت معيشني في روضة وانا ما يلزمنيش من تكون حاجة الا كتير. الله اكبر. اللهم صل على النبي. هو في ايه؟ الله اكبر. نعم يا سيدنا. نعم نعم. وجاء صلى على النبي. نعم يا سيد. نعم يا غالي. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما صديقين. الله أكبر الله أكبر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم نعم. الشيخ سيد هذا الشيخ سيد تبارك بوك الشيخ سيد عادي رحتك ما دمك ايوه يا حبيبي. نعم صلى على النبي. نعم يا حبيبي. نعم وجاء وجاءوا على لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. اللهم صل على النبي. فصبر جميل. وصبر جميل. وحياة النبي فيها لسه كمان. فصبر جميل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. لسه والله وحياة النبي فيها كمان. نعم يا مولانا. وجاء صل على النبي. الله يا سيدي. فصبر جميل. ايوه يا حبيبي. ايوه يا غالي. فصبر جميل. كمان منور. فصبر جميل. الله الله. فصبر جميل. وصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. حقا يا سيدي. نعم والله المستعان. نعم يا سيدي. فصبر جميل. فصبر جميل. فصبر جميل. فصبر المحمدية. الله المستعان على ما تصفون. ايوة سيدنا. ايوة الله. نعم يا عم. نعم. متصل. حد متصل. اللهم صل على النبي. وجاء أمرا فصبر. نعم يا سيدنا. اللهم صل على النبي. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. نعم البشرى يا سيدي. الله الله الله. صل على النبي. والله عليم بما يعملون. واحد يصلي على النبي. نعم سيدي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. اللهم صل على النبي. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم يا أستاذ. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم يا سيدنا. نعم. الله الله الله. عسى أن ينفعنا. اللهم صل على النبي يا سيدنا. الله أكبر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ولدا. الله. اللهم صل على النبي. الله يشرح صدره. نعم. اللهم صل على النبي. نعم يا مولانا شيخ أنور. اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا سيدنا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه سنين. نعم يا سيدي. جزاء طيب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. جدع يا جدع. الله أكبر. وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. يا سيدنا الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله. نعم يا حبيبي نعم. الله أكبر. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يا جدع يا جدع. الله الله. اللهم صل على النبي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. قم قابل العفو واغفر جلة الناس ولا تطع يا لبيب أمر الوسواس. الله يكره جبارا مشركه ويكره الله عبدا قلبه قاس. هل تذكرت يوما انت مدركه؟ يوم الوداع الشديد، يوم وضعك في القبر المقيم، وقد ردوا عليك التراب بايديهم وبالجسد. اخي ايها المؤمن، تامل من الذي لابد منه، فان الموت ميقات العباد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ ورب العزة يناشدك ويناديك: قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هكذا يا سادة عشنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم، تلا على مسامة حضرتكم فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور المقيم بالقاهرة. جاءت لكم على احدى الاذاعات المحليه